الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفضل أكمل من حيث وقفنا في شرح متممة الأجرومية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. طيب، المعروف بنائب الفاعل. طيب، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن طيب كان منصوبا. لا لا خلاص، أقيم مقامه، أغلق المعكوفة. الآن التعريف يشتمل على ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو الاسم المرفوع، هذا ألف، طبعا الآن اتحد مع الفاعل، صار الذي لم يذكر معه فاعله، خرج عن الفاعل. الآن الفاعل خرج، واضح. وأقيم هو مقامه، يعني هذا الاسم أقيم مقام الفاعل، أقيم مقامه يعني مقام فاعله. طيب، إذا أقيم مقامه ما هي الأحكام التي تلحقه؟ سيذكر ستة أحكام الآن. فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، هذا واحد، لأنه كان مفعول به، كان مفعولا به ثم صار نائب فاعل. يعني مثلا خلنا نأخذ مثال ونطبق عليه كل ما سيأتي. هذا إيش هو؟ ضرب خالد سعدا. ضرب خالد سعدا، صار إذا حذفنا لم يذكر الفاعل، ضرب سعد، خلاص ضرب سعد. قال فصار مرفوعا، صحيح، كان سعدا وصار سعد بعد أن كان منصوبا، هذا رقم واحد. الحكم الأول. اثنين، وصار عمدة بعد أن كان فضلة، هذا اثنين، أصبح عمدة في الجملة، لا يمكن أن تخلو الجملة منه مدام تحولت الصيغة إلى مبني للمجهول، معنى وما في فاعل في الجملة، إذا لابد أن يكون في نائب فاعل. يقول المنصوبات فضلة، المنصوبات فضلة، وبعدين الآن صار عمدة. أيوه. فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل. ولا يجوز حذفه، هذا طبعا متفرع عن قوله عمدة، لكن تقديمه على الفعل لا، هذا الرابع، ولا تقديمه على الفعل، ما يقدم على الفعل. ليش ما يقدم؟ لأنه صار يقوم مقام الفاعل. طيب أكمل. ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا حقيقي التأنيث. عندك كذا حقيقية ثانية؟ نعم، أنا استغربت، عندي ما فيه حقيقية، لأنه هي بالمعقوفتين، يعني هو ظهر أضافها. أي، وهذا صحيح. طبعا حقيقية التأنيث بالشروط اللي مضت، لأنه صار يقوم مقام الفاعل. ويجب تأنيث الفعل نحو ضربت هندون. طيب، ولو كان إيش اللي خرجنا هناك؟ قلنا لو كان مجازي، ضرب اليوم هندون، يجوز فاصل. أو كان مجازي أو إيش. طيب، نعمة ما تتغير، نعمة ما نقدر نجيبها مبني للمجهول. طيب أكمل. ونحو إذا زلزلت الأرض زلزالها. طيب، زلزلت الأرض، نائب الفاعل هو الأرض. طيب، لكن هنا اختلف الكلام، لأنه زلزلت الأرض هذا ما هو واجب التأنيث، هذا جائز التأنيث، لأنه الأرض مؤنث مجازي، فنكتب عندها إذا زلزلت الأرض جائز التأنيث. طيب، الحكم السادس. ويجب ألا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مثنى أو مجموعة، مثل نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون. هذا يشبه الفاعل، كل هذه ما تلاحظون الآن هو صار أخذ أحكام الفاعل. نعم. طيب، لو قلنا بشوي، لو قلنا ضرب الزيدان، كيف نعربها؟ فين نائب الفاعل؟ والألف علامة. طيب، ويمكن إيش نقول؟ عن الضمير مؤخر. طيب وضرب الزيدون، لو قلنا ضربوا الزيدون نفس الكلام. طيب أكمل الآن، ما اسم هذا النوع؟ هو إيش قال؟ ويسمى أيضا، لا هو إيش سمى أصلا؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله. كم كلمة؟ 5 كلمات. قال ويسمى أيضا، ويسمى أيضا النائب عن الفاعل. طيب والنائب عن الفاعل هذا الاسم الثاني، وهذا إيش أحسن، النائب الفاعل ولا المفعول الذي لم يسمى فاعله؟ لا تجاوبوا، ممنوع الجواب. الشيخ يجاوب، الشيخ ما جينا ندرس عليه إلا عشان نعرف نفهم منه. قال وهذه العبارة أحسن وأخصر. ما قال لابن مالك؟ أنت يا أخي لا تكون كيف الحاجة في الأصل إحنا سنة. طيب كمل، وهي أحسن وأخصر. جاوب ولا ما جاوب؟ لكن فهمتوا إيش يعني أحسن؟ أخصر فهمنا، 5 كلمات خلاها 3 كلمات، لكن أحسن لأنه أوضح، أحسن يعني أوضح. كمل. ويسمى فعله الفعل المبني، يقول الفعل فعله إيش نقول له؟ الفعل ماذا يقال له؟ الفعل المبني للمفعول 1، والفعل المجهول 2، والفعل الذي لم يسمى فاعله تمام 3، هذه 3 أسماء، وفي أسماء ثانية، والمبني للمجهول 4، والفعل المغير الصيغة 5، 5 أسماء لفعله. أكمل يا شيخ. فإن كان الفعل ماضيا، الآن إيش المسألة هذه؟ الآن المسألة عن تغيير الصيغة، صيغة الفعل كيف ما هو التغير الذي يحدث في الفعل المبني المعلوم إذا أصبح مبنيا للمجهول؟ لا لا راح يذكر، لا لا لها أكثر من طريقة، راح يذكر 5 تغييرات، 5 تغييرات تجي بحسب الفعل كيف. فعندنا التغيير الأول 1، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ضرب ضريبا، أكل أكلا، يقول فعل ماضي. إيش غيرها؟ دحرج دحرجا، ضم أوله وكسر ما قبل آخر. جيبوا فعل رباعية. زلزلة، زلزلة. طيب خماسية أيوه. استغفر هذا سداسي. سداسي. أخرج أخرج. انطلق انطلق. انطلق. استغفر سداسي استغفر. طيب احرنجما احرنجما. كم بين. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. طيب ضرب يضرب، يصير إيش؟ يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. يضرب يضرب. أيوة يأكل يؤكل. جيبوا من الرباعي، جيبوا أمثلة كثيرة. دحرج يدحرج المضارع، تصير يدحرج يدحرج ما قبل الآخر يفتح. يزلزل زلزل يزلزل. جيب من الخماسي يجتمع يجتمع. إيش غيره؟ يستخرج ينطلق ينطلق. ينكسر ينكسر. يستغفر يستغفر. يستغفر. يستخرج يستخرج. يستخرج. يعلوط يعلوط. إيش يعني يعلوط؟ تعلق في الإبل. احرنجم يحرنجم يحرنجم. صح. كمل يا شيخ. وإذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة. لا ما أنت ما قرأت كل شيء. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره نحو طرب زيد ويضرب زيد. خلاص. طيب وإذا كان أمرا ما جابها المصنف، ما تجي ولا راح يجاوبك المصنف. تعرفوا ليه؟ ما تأتي، لأنه ما يدخل على الأمر، ما يأتي الأمر مغير الصيغة، عشان كذا المصنف ما جابها ولا راح يجاوب. وإذا سألته ما راح يرد عليكم. راح يقول هذا السؤال غير وارد أصلا. كمل. إيه وإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه نحو تعلم تعلم أصلها. هذا تعلم مبدوء بإيش؟ بالتاء بالتاء فيقال تعلم صح تخرج اي في المطابعة اي طيب ايش غير تعلم جيبوا غيرها تعلم تكلم تدرب تكلم تكلم تدحرج ايش قلت انت تدرب تدرب تدرب تقارب تقول تقاتل تقوتل طيب الرابعة تغيير الرابع وإن كان وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه طيب هاتوا همزة الوصل إيش هي نحو انطلق انطلق هي أصلها انطلق صارت انطلق واستخرج واستخرج صارت إيش استخرج واجتمع اجتمع وانكسر انكسر وإيش الثالثة انبعث انبعث إيش غيرها احمر احمر ايش قلت انت السداسي رحت للسداسي ايش هو سداسي. استغفر استغفر استغفر استخرج استخرج اعشوشب اعشوشب ايوه استخرج استخرج ايش ايش احمر ايش احمر كمل الخامس تغيير الخامس وإن كان الماضي وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه نحو انطلق واستخرج وإن كان الماضي معتل العين معتل العين أيوة إيش نسوي فلك كسر فائه إيش يعني معتل العين زي قال الماضي قال معتل العين الأجوف عارفين إيش يعني معتل العين يعني وسطه حرف علة ألف أو واو أو ياء طيب أو باع طيب فتصير عينه ياء قال فلك إيش فلك كسر فائه فتصير إيه؟ عينه ياء ياء هذا الـ الأول اللغة الأولى مثل قال كسر فائه سير قيل طبعا في الصرف هناك يجيبوا إيش التغييرات اللي طرأت عليه حتى وصل لقيل طيب وباع يصير إيش بيع بيع إيش غيره جيبوا غيره شاب شاب شيب لا لا ايوه لا شاي غيره نام نيمة صام صيمة طيب هذا الخيار اللغة الأولى اللغة الثانية ولك إشمام الكسرة بالضمة وهو خلط الكسرة قو. بشيء من صوت الضمة ايوه قو راح نقول ايش قيل قيل بيع بدل ما نقول بوع بوي بيع طيب وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة انت ما انت ملزم على لها ان كانت صعبة لكن هذه لغات في ناس كذا تتكلم هي موجودة موجودة حتى في كمل يا شيخ ولك ضم الفاء فتصير عينه واو ساكنة هذا الحالة الثالثة أو اللغة الثالثة مثل بوع قال وباع قول وبوع صح؟ نعم إيه ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت كمل يا شيخ والنائب عن الفاعل لغات ويمكن سيتكلم أي لغة يا شيخ كمل والنائب عن الفاعل على قسمين انتقل مسألة جديدة نائب الفاعل إما ظاهر وإما مضمر مضمار أيوة فالظاهر نحو وإذا قرئ القرآن طيب فين هو الظاهر لفظ إيش القرآن القرآن نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر طيب ثاني وضرب مثل فين الظاهر مثل بعدين وقضي الأمر الأمر أيوه وقتل الخراصون طيب ويعرف المجرمون هو نائب فاعل وإعرابه كله مرفوع بالضمة الظاهرة أيوه الثاني والمضمر على قسمين قال ظاهر ومضمر هات المضمر والمضمر نحو ضربت وضربنا وقف قبل ما نقرأ وأقرأها وبعدين نمثل إحنا التوسل. نعم، ضربت وضربنا وضربت إلى آخر ما تقدم. إلى آخر ما تقدم. إيش هو اللي تقدم؟ هاتوا الآن كل فاعل مع ضمير، أول شيء للمعلوم وحولوا المجهول، عشان راح تقول إيش؟ ضربت وضربنا. ضربت عطول جيب قرينة عدم، نروح ندور عليكم بعدين، فأنت تروح تمشي وتجيب المجموعة بعدين تنسى وش اللي راح وش. لا لا لا، كل واحدة حط أختها معها، كل واحدة تشيل أختها وتروح. إيش؟ ضربت أرضك. إيش؟ ضربت ضربت بعدين ضربنا ضربنا. إيه ضربتها ضربتها ضربتها. يا سلام، ضربتها. إيه أنا ماني فرحان لكم أنكم ضربتم، لكن هذا أنت اللي اخترتوه. إيه ضربتي ضربتي. إيه ضربتما ضربتما ضربتما ضربتما. إيه ضربتم ضربتم ضربتم. إيه ضربتنا. بعدين ضرب ضرب ضربت ضرب ضرب. هو هو ما هو موجود، يعني مقدر يعني محذوف. إيه ضربت ضربت ضربت وضربت. نائب الفاعل هنا والفاعل موجود ولا غير موجود؟ مستتر. موجود اهو. ضربت تاء. لا لا، هذا حرف نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. طيب وضربت بعدين انت نقصت على الخط الثاني، انت جيت نقصت على الخط الراجع، انت رايح وقفزت على الراجع، تبي تصدمك سيارة بس. ايه هات فين وصلتوا؟ شفتوا مثل ضربوا ضربوا. ايه ضربنا ضربنا. يعني كلامك صح ولا غلط؟ اجل انا اللي نطيت على الشارع الثاني. طيب اذا انا خلاص انا اسف، لما ذي تفضل بعدها كمل. وينوب عن الفاعل واحد من أربعة، الأول المفعول به كما تقدم. اسمع، هذه مسألة جديدة. وش هي؟ وش المسألة؟ المسألة من الذي ينوب عن الفاعل؟ أنتوا تقولوا طبيعي نائب الفاعل، وهو صحيح نائب الفاعل هو الأصل إن وجد، لكن إذا لم يوجد في أشياء ثانية تنوب، صح ولا لا؟ زيدوا كمان عشان لا. هيا اقرأ الآن. الأول الأول المفعول به كما تقدم. طيب الأول مفعول به، إذا وجد المفعول به فهو نائب الفاعل، ما يتقدم عليه شيء، لكن إذا لم يوجد في أشياء ثانية تنوب عنه. ما هي الثاني؟ الثاني الظرف، نحو جلس أمامك وصيم رمضان. خلاص، ظرف جلس أمامك، هي أصلا أمامك، جلس هو أمامك. الثالث فناب الظرف اللي هو أمامك وضم، صار أمامك. وصيم رمضان، رمضان صيم رمضان. السؤال الآن كيف نعرف نعرب أمامك؟ نقول ظرف مكان. إيه مرفوع بالضمة. طيب بعده وهو مضاف لك. طيب ورمضان ظرف زمان. طيب طيب أكمل. الثالث الجار والمجرور، نحو ولما سقط في أيديهم. سقط هو في أيديهم. ما في مفعول به هنا، فنقول إيش؟ في أيديهم الجار والمجرور في محل رفع ماذا؟ نائب فاعل. طيب غير المغضوب عليهم ايش راح نقول؟ طيب شيخنا هل ممكن يعرب واحد سقط هو في ايديه ضمير على اسم ضمير نائب الفاعل؟ لا ما ياتي، ما اظن، ما اظن. ايه كان راح اللي سقط في ايديه. طيب ما عرفني ايش كمل. غير المغضوب عليهم، المغضوب تحتاج إلى نائب فاعل، فعليهم هي التي نقول هنا في الجار مجرور نقول هو في محل نائب فاعل، ما نقول هو نائب الفاعل، هو في محل، هو بقيت كما هي في أيديهم المغضوب عليهم. طيب الرابع، الرابع المصدر نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. إيه هي أصلها نفخ في الصور نفخة، نفخ نفخة، فلما حذف الفاعل تغيرت الصيغة. واضح؟ يلا فين نائب الفاعل؟ نفخة، نفخة. طيب أكمل يا شيخ. ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. واضح القاعدة هذه؟ لا هو هو هو في المطلق، بس ناب الآن هو اسم المصدر. أيوة ناب. طيب أسمع، واحدة هي الصفة، واحدة هي الصفة لنفخة. طيب قال ولا ينوب، إيش هي المسألة؟ اقرأها بالله. ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. ليش قال غالبا؟ غريب هذه غالبا، يعني إيش؟ يريد أن يشير إلى خلاف الكوفيين. أكمل. وإذا كان الفعل متعديا الاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني نحو أعطي زيد درهما. طيب إيش فهمتوا من هذه المسألة الأخيرة؟ إذا كان هو متعدي، إحنا قلنا إذا في مفعول، انتبهوا القاعدة، إذا وجد المفعول به فمن هو نائب الفاعل؟ من نائب الفاعل؟ المفعول به. طيب إذا لم يوجد ممكن ننتقل لهذه اللي ذكرها، وهي الظرف والجار المجرور، الجار المجرور والمصدر، والمصدر اللي هو المفعول المطلق. واضح؟ فهذه لو اجتمعت مع المفعول به نهملها ونعمل المفعول به. اتفقنا على هذا؟ إذا عندنا الآن، إلى الآن عندنا حالتان، الحالة الأولى إنه في مفعول به جعلنا هو نائب فاعل، الحالة الثانية لا يوجد فأقمنا شيء من هذا، الحالة الثالثة أن يوجد أكثر من مفعول به، فمن الذي يكون نائب؟ فهمت المسألة؟ الجواب إيش؟ ماذا قال المصنف في الجواب؟ قال جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني. إيش تفهم من هذا؟ إنك أنت مخير، صح؟ كذا ولا لا؟ أو ما تفهم إنك مخير؟ أنا ما أدري إيش تفهمته، كل واحد يمكن يعني يفهم كما يبدو له. أولهما هذا هو، هل نقول الأول منهما هو نائب الفاعل أو نقول أحدهما؟ أنت تقول أولهما، المصنف قال أحدهما. عبارة المصنف تقتضي أنه أي واحد منهم. الحقيقة الكلام مجمل، لكن التفصيل ما هو؟ أن يقال ينظر في المفعولين. دائما ترى إذا جاكم مفعولين، إما أن يكون المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر أو لا يكون كذلك، صح لا؟ كان إذا دخلت تدخل على إيش؟ مبتدأ وخبر. وظن إذا دخلت مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. طيب وإذا قلت شو اسمه أعطى، ما تدخل مبتدأ وخبر. كسى ما تدخل. لما أقول أعطى زي أعطى عمرو زيدا درهما، أصلها إيه؟ زيد درهما، ما هو مبتدأ وخبر. كسى زيد عمرا ثوبا، أصلها إيش؟ عمر ثوب، ما هي مبتدأ وخبر. لا هذا هو أصلها، بس ما هي مبتدأ وخبر. لكن لما نقول ظن زيد أو ظن زيد مثلا عمرا مجتهدا، هذان المفعولان أصلهما ماذا؟ مبتدأ وخبر. فيصير المفعولين هنا يمشون بهذا التقسيم. إن كان أصلهما المبتدأ والخبر تعين الأول أن يكون هو النائب الفاعل، وإن لم يكن أصلهما المبتدأ والخبر معايا لا يتعين. يعني زي لو قلنا ظن زيد قائما، ظن عمر أصلها، ظن عمر زيدا قائما، حولوها لمبني للمجهول أصلها زيد قائم. طيب ظن عمرو زيدا قائما، إيش أصلها؟ زيد قائم مبتدا وخبر. حولها نحولها إلى صيغة ظن، حذفنا الفاعل عمرو نحذف، ظن زيد قائما. فهمت الكلام؟ طيب المثال الذي أتى به المصنف قال إيش أعطى؟ أصلها أعطى عمرو زيدا درهم، يعني أصلها زيد درهم، ما هي مبتدأ وخبر. فلما حول الصيغة وغيرها قال أعطي زيد درهما. فهمت الكلام؟ صار كلام المصنف صحيح ولا غلط؟ صحيح. المثال اللي جابه هو جاء بمثال ليس أصله مبتدأ وخبر، يعني جزء. طيب انتهينا من هذا؟ ها انتهينا الآن. الآن قبل أن نشرع في الدرس الجديد نذكر بالتدريب والتمرين المطلوب منكم في باب الفاعل وفي باب نائب الفاعل، فنريد 5 أمثلة لكل نوع من أنواع الفاعل اللي مر معانا. أقولها ولا خلاص عرفتوها؟ ها يعني إيش مثلاً؟ الفاعل الظاهر نبغى 5، المضمر نريد 5، الذي في تأويل الفعل نبغى 5، أحكام الفاعل خلاص ما يحتاج، إيش تقديمه خلاص إيش، ونائب الفاعل كذلك اللي قلنا هناك نقوله هنا. وأيضا نريد أن نشرع بعد كذا في الإعراب، إعراب القرآن، نبدأ من سورة الفاتحة والبقرة من بعض كتب الإعراب، لكن هذا ننبه عليه في الدرس القادم. نختار كتاب من كتب الإعراب زي إيش؟ إيش تقترحون في كتب الإعراب؟ أنا اللي اقترحه ليش؟ اللي هو إيش؟ في المفصل. في واحد بهجة صالح الإعراب مفصل. أيوه في صور مفصل، بهجة مفصل. طيب بعدين ننبه إنه نبدأ بالإعراب. طبعا في الإعراب لما تعرب، تعرب أول شيء تعرب الجمل لوحدك، ثم تنظر تأكد أعربتها صح ولا لا. ستأتيك أشياء غريبة ما سبق أن درستها، طبيعي هذه لا يعني لا تأبه بها، ما عرفت أعرفها هناك عادي مو مشكلة. المشكلة إن الذي درسته مر عليك وكذا، أنك تخطئ في إعرابه، لابد هذا الخطأ يقل كثير. إن شاء الله ننبه في درس قادم. كمل إيش؟ المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. طيب المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. طيب هذا التعريف اشتمل على 3 أجزاء. الجزء الأول هو الاسم، الاسم المرفوع، أو الاسم خلوه لحاله عشان نبغى نبين إنه الاسم هذا إما صريح أو مؤول بالصريح، والثاني المرفوع، والثالث العاري عن العوامل اللفظية، يعني ليس له عامل لفظي. طب إذا ما عنده عامل أبدا؟ لا لا، له عامل معنوي. ما هو؟ الابتداء. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. طيب وهو قسمان. عندنا شيء ثاني غير المبتدأ له عامل معنوي؟ نعم، مضارع، فعل مضارع. الفعل المضارع اللي ما سبق ناصب ولا جازم، عامله معنى. طيب قال وهو؟ وهو قسمان، ظاهر ومضمر. الظاهر. فالمضمر. المضمر. طيب فالمضمر أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر. أبغاها من هي أخواته؟ أنا ونحن. نحن. بعدين؟ أنت. أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. وبعدين هو وهي وهما وهم وهن وهم وهن. طيب هذه تيجي مبتدأ، يبغى لكم من الآن نحتاج 5 أمثلة على كل كلمة من هذه الكلمات ال 12 تجيبها مبتدأ. زي إيش تقول؟ أنا قائم، نحن قائمون، أنا مجتهد، بس تكون صادق لا تقول أنا مجتهد وأنت من حولها. طيب نحن، أنت، أنت، وهكذا. كمل يا شيخ. والظاهر قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر. واحد واثنين اكتب على واحد مبتدأ له خبر، هذا المعروف. الثاني هو الغريب، مبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر. أول شيء قال مبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر، سؤال مر معنا شيء زي هذا؟ نعم. فين؟ في الفاعل. في الفاعل إيش هو؟ ما هو في ما في تأويل الفعل. قائم الزيدان. قال قائم الزيدان صح؟ وقلنا هناك إنه الزيدان فاعل سد ما سد الخبر، صح ولا لا؟ طيب سؤال، ليش قال له مرفوع؟ ليش له مرفوع؟ ما قال له فاعل سد ما سد الخبر؟ فهمتوا كلام؟ ها؟ لأنه قد يكون فاعل وقد يكون نائب فاعل. طيب ثم قال سد ما سد الخبر، وقلنا في ذاك المكان بس نعيدها بسرعة أنه المبتدأ هناك هو المسند إليه، والفاعل هون والفاعل في مثل هذا المثال هو المسند، صح ولا لا؟ والجملة اسمية. طيب الشيء الآخر يشترط فيه، هذا المبتدأ الذي له مرفوع يشترط أن يكون المرفوع اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا، إما اسم ظاهر أو ضمير منفصل. ما الذي سيخرج؟ الضمير المتصل. المتصل ما يصلح، هيا اقرأ. ها؟ ضمير منفصل متصل ما يصلح، أكمل الآن. نحو مثلا لذلك، فالأول نحو، فالأول اللي هو المبتدأ الذي له خبر، مثل إيش؟ الله ربنا. الله ربنا، الله مبتدأ ورب هو الخبر وهو مضاف، والنون ضمير طبعا في محل جر مضاف إليه. ومحمد رسول الله، محمد رسول الله مبتدأ، رسول هو الخبر. أيوة رسول، ترى أنا ما أعجز إذا ما في أستخدم المسواك سهل. إيه كمل يا شيخ، إيش توقف الطالب؟ نقول رسول خبر. إيه وهو مضاف. إيه الله عز وجل. طيب كمل. والثاني هو اسم الفاعل، ما هو الثاني؟ إشارة إلى إيش يريد؟ المبتدأ الذي له مرفوع سد ما سد الخبر. أولا قال والثاني هو، تفضل. والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام. شوفوا بهذا الشرط يكون اسم فاعل أو مفعول، طبعا في أشياء ثانية زي الصفة المشبهة تدخل والتفضيل يدخل، إذا تقدم عليهما اسم الفاعل والمفعول نفي أو استفهام. واضح هذا؟ كمل. مثل مثل لذلك. نحو أقائم زيد. إيش إعرابها؟ أقائم الهمزة الاستفهام، وقائم مبتدأ، وزيد فاعل سد ما سد الخبر، خلاص ما عاد عندنا خبر. قلنا هناك لما ذكرنا الكلام ليش قلنا هذا له فاعل؟ قلنا لأنه قائم صارت تشبه الفعل، والفعل يناسبه الفاعل ولا يناسبه الخبر. كمل يا شيخ. وما قائم الزيدان، نفس الشيء. الزيدان إيش نعرفها؟ فاعل سد ما سد الخبر. وما قائم ما نافية، وقائم مبتدأ، والزيدان فاعل سد ما سد الخبر. كمل. وهل مضروب العمران؟ وهل مضروب العمران؟ هل حرف استفهام، مضروب مبتدأ مرفوع، والعمران نائب فاعل سد، عشان كذا قال هناك مرفوع. طيب النقطة الثانية، ركزوا الأمثلة اللي مرت معانا، في الأول كان فيه استفهام، وفي الثاني نفي ما، وفي الثالث استفهام داخل معنى مفعول. كمل. ما مضروب العمران، أيضا نفي ومضروب، والعمران نائب فاعل سد ما سد الخبر. معانا يا شيخ؟ نعم. طيب كمل. ولا يكون، طبعا نحتاج أمثلة، 10 أمثلة على هذا الكلام. أيوة. ولا يكون، ولا يكون المبتدأ نكرة. هذه مسألة جديدة، دخلنا في باب جديد. ما هو الباب الجديد؟ تفضل. ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ، والمسوغات كثيرة. طيب وقف الآن الكلام، إنه المبتدأ ما حال المبتدأ، يكون نكرة ولا معرفة؟ يعني هل يجوز ولا يجب أن يكون معرفة؟ إيش الجواب؟ الأصل فيه أنه معرفة، ولا يجوز أن يأتي نكرة إلا إذا وجد مسوغ، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. طيب ليش ما يجوز الابتداء بالنكرة؟ هذا أول مسألة. المصنف ما جاوب المرة هذه، ما هو راضي يجاوب. يقول الآن الخبر حكم يتعلق بالمبتدا، فإذا كانت مبتدا نكرة ما يليق أن تحكم على شيء مجهول، الحكم لا يكون إلا على معلوم، صح ولا لا؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طب أنت ما أنت متصور الشيء حتى تقعد تطلق أحكام على شيء مجهول، ما يصير. واضح كلامي؟ لذلك قالوا لابد أن يكون نكرة. طيب لماذا أجازوا الابتداء بالنكرة عند المسوغ؟ قالوا لأن المسوغ يقلل الإبهام اللي فيها، الجهالة اللي فيها، فإذا قلت الجهالة جاز، هذا السبب. والجهالة تقل أحيانا بالعموم لما تكون صيغة عموم، فهمت؟ يعني شوف لما تقول لي واحد من الناس، فلان من الناس، هذا حد معين معرفة. ولما أقول لما نقول فلان من الناس، ولما أقول واحد من الناس، شخص واحد، هذا نكرة، ونكرة مغلة في الإبهام، صح؟ لأنه سيصدق على 6 مليار ولا 7 مليار، كل واحد فيهم يحتمل يكون هو. لكن لما أعمم أقول كل هؤلاء، ترى أنا الآن خففت الجهالة، لأنه كأنه كان يصبح كأنه معين. فالمسوغات إما تعميم أو تخصيص، أحيانا مخصص. لو قلت طالب، لو أنا قلت الآن في طالب في الجامعة كذا، سيصدق على كم واحد؟ سيحتمل 30,000 طالب أو أقل أو نحن. لكن لو قلت طالب آدابي أو طالب آدابي ما يصلح، طالب مجتهد، وصفته بأنه مجتهد، فأنا خرجت من 30,000 عدد كبير، فانحصر في المجتهدين هذا بالوصف أو بالإضافة، إني أضيفه أقول طالب علم أو طالب آداب أو طالب لغة، فيكون تخصص فضاقت الدائرة. واضح الكلام؟ طيب قال والمسوغات كثير، الآن بنقرأ المسوغات وبسرعة، تفضل يا شيخ. منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام نحو ما رجل قائم وهل رجل جالس؟ لا واحد، هذا أن يتقدم على النكرة نفي واحد أو استفهام اثنين، هنا يفيد العموم. النكرة إذا صح كذا في الأصول يا أصحاب الأصول أنتم، نعم أنتم أصوليين ما شاء الله، والله يفرج والله يفرج عننا وعنكم. كمل. نحو ما رجل قائم، ما رجل قائم، ما نافية، ورجل مبتدأ، وقائم خبر. إيش سوغ الابتداء؟ تقدم. طيب هل رجل جالس؟ كذلك، ورجل مبتدأ وجالس خبر، وجاز الابتداء بالنكرة لهذا السبب. أإله مع الله، همزة استفهام، إله المبتدأ، ومع الله اللي هو إيش؟ إيوه، محل إيش؟ اللي هو الظرف وما أضيف إليه. طيب طيب اثنين، ومنها أن تكون موصوفة، الوصف يخصص يضيق دائرة الجهالة. قال ولا عبد، عبد مؤمن، عبد مبتدأ، مؤمن مؤمن نعت صفة، خير خبر. مشرك. سؤال، عبد مؤمن هذا معرفة ولا نكرة؟ عبد معرفة ولا نكرة؟ نكرة. نكرة. طيب وإذا وصفت عبد مؤمن تعرفت خلاص؟ لا لا ما تعرف، لأنه وصفنا في نكرة. طيب الثالث، رقم ثلاثة من المسوغات، ومنها أن تكون مضافة، يقصد الآن هنا مضافة لإيش؟ لمعرفة ولا لنكرة؟ تضاف إلى معرفة ولا تضاف إلى نكرة؟ المصنف اليوم ما يجاوب، ما أحد يجاوب، أنا اللي أجاوب أو أنتوا تجاوبوا. يا مشايخ أعقلوا أعقلوا، يعني لما أضيف النكرة إلى معرفة صارت معرفة ولا صارت نكرة؟ صارت معرفة. إيش دخلها في باب الابتداء بالنكرة؟ خرجت من الباب كله. فهمت علي؟ طيب أكرر السؤال، أنا ما تراجعت عن السؤال اللي ما سمعت جواب. أن تكون مضافة إلى نكرة ولا إلى معرفة؟ إلى نكرة. ها صار لازم تصير إلى نكرة. ليش؟ عشان تبقى نكرة. فهمت إيش الكلام؟ إلا في حالة هناك معارف إذا أضيفت إليها النكرة لا تعرفها، فإذا كانت من هذا النوع خلاص ما يضر. معايا؟ قالوا مثلك تبقى نكرة، مع أنها مضافة لكنها مثل دي مغلة في الجهالة، وغيرك تبقى نكرة. خلاص هذا شيء نادر، لكن من الغالب أن تضاف إلى نكرة. مثل ماذا؟ نحو خمس صلوات كتبهن الله. طيب فين المبتدا؟ ومضاف وكتبهن الله. هذا فعل ومفعول وفاعل بعده. منها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. أن يكون الخبر ظرفا ألف كذا أو جارا ومجرورا. لا ظرفا وجارا ومجرورا كله جعله واحد، مقدمين باء، هذاك ألف وهذا باء، مقدمين على النكرة. إيش فهمتوا؟ لابد يكون الخبر جار ومجرور ومتقدم على النكرة. زي إيش؟ ما كعند زيد النمرة، عند زيد نمرة، عند زيد المبتدا نمرة والنمرة نكرة. ما الذي سوغ الابتداء بها؟ إنه الخبر جار ومجرور، عفوا ظرف وتقدم. فمثل هنا قال إيش؟ عندك رجل وفي الدار امرأة. الأول مثال لإيش؟ الظرف. والثاني مثال جار ومجرور. فين المبتدأ في المثال الأول؟ رجل. فين الخبر؟ يعني شبه الجملة. وفي الثاني الجار والمجرور هو الخبر وامرأة. فهمت الكلام؟ ومثلها قوله نحو قوله تعالى ولدينا مزيد. مزيد لدينا مزيد مبتدأ مؤخر. ما الذي سوغ الابتداء به؟ إنه الخبر تقدم عليه وكان ظرفا. طيب والأخير وعلى أبصارهم غشاوة. غشاوة هو المبتدأ وهو نكرة. وما الذي سوغ ذلك؟ الجار المجرور، الخبر الجار. فهمتوا المسألة؟ نعم. طيب ركزوا معي شوي. خلاص بنختم. كم تجاوزنا؟ طيب خلاص نختم بمسألة واحدة. الحين واضح كلامي؟ هم بينهم خلاف. هذه المسألة اللي كنت بجيبها إنه يقال إنه لأنه هذه الصيغة اللي هو التقديم الجار والمجرور والظرف يصير في قوة التخصيص، لأنه بقول طب إيش اللي سوغ الآن؟ يعني الآن لما تقدمت هذه، تقدم الجار والمجرور ولا الظرف على ليش جوزته؟ هل في تعميم؟ هل في تخصيص؟ فهمت الكلام؟ لا، هو في قوة التخصيص بالصفة. يعني كأنه قال لما قال في الدار يعني استقر في الدار رجل، فكأن الرجل موصوف بأنه استقر في الدار، ضاقت الدائرة. فهمت عليه؟ فهو في معنى الصفة، في قوة التخصيص بالصفة، وكأن الرجل خصص باستقراره في الدار أو خصص بأنه عندك. فهمت المبرر؟ لأنه كل واحد جانا من المسوغات كنا نبحث عن ما الذي فيه. معايا يا مشايخ؟ هذا لكن في بعض أهل العلم يقول لا، يقولها كلام غير صحيح، يقول هنا تقدم الجار والمجرور لسبب آخر، وهو لئلا يرتبس الخبر بالصفة. لأنه لو عدلنا الصيغة وقلنا رجل في الدار، رجل إيش راح تقوله؟ مبتدأ. وفي الدار أنت تقول خبر. أنا ما أفهمها خبر، تعرف شو أفهمها؟ أفهم صح. أنه في الدار صفة. أليس الجار والمجرور والظرف والجمل إذا جاءت بعد النكرات صفات، وإذا جاءت بعد المعارف أحوال. فالآن أنت تقول لي رجل في الدار، يعني رجل نعته أنه في الدار وأنا ما استني الخبر. طيب كمل كلامك، سكت ليش؟ ماذا به الذي في الدار؟ ها رجل في الدار جاء أو خرج أو كبير أو عالم أو فهمت علي؟ فلذلك هم يقدمون الخبر انتفى، لأنه لما تقول في الدار رجل ما يتصور أنه في الدار صفة للرجل مقدمة عليها. واضح الكلام هذا؟ تبغوا خلاف ولا خلاص؟ الخلاف الجاي أنا ما بقوله لأنه أخاف يفتح باب شر. بعض النحاة يقول لا، العبرة بالمعنى. إذا كان السامع يعرف فاهم أنه في رجل في الدار وأنت تقول رجل في الدار، خلاص فاهم أنه هذا ما هو صفة، هذا خبر لا بس. لكن هذا خلاف كلام المصنف أنه لا يقدم حتى لا يلتبس بالصفة، ما ندري هو صفة ولا هو خبر. والطبيعي معناه لو قدمت لو قلت رجل في الدار المفروض نفهم منها صفة، ما نفهم منها خبر. هذا إذا لا تنسوا التكاليف والواجب اللي قلناه. ها باقي شيء ولا خلاص؟ إيش باقي؟ وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أن والفعل. لا لا لا يا شيخ لا، وقف لي هذا، الله خليك، هذا مشروع خلاص. وعلى بصانم غشام انتهينا، نوقف هنا هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.